قيامة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وسيأتي ليأتي المسجد الأقصى ويسأل المسلمون ماذا فعلتم. فهذه المحاضرة يا إخوة وغيرها ليست من أجل الإعجاب ولا مصمصة الشفايف، ولكن حتى نعود إلى بيوتنا ويأخذ كل واحد منا بورقة ويكتب ماذا فعلت. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد أيها الأحباب، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد أيها الأحباب، وموضوعنا اليوم بمشيئة الله وتوفيقه عن بعض الدروس والعبر والعظات المستفادة من معجزتي الإسراء والمعراج، لأن الإسراء معجزة والمعراج أيضا معجزة. طبعا القصة معروفة وإحنا كل سنة بنقولها، ولو قلت لأي أخ قل لي كده موضوع الإسراء والمعراج هيقولوا أفضل مني. أمال إحنا محتاجين لإيه؟ إحنا مش محتاجين إن إحنا كل سنة نسمع القصة. ما هو يقول لك في الاحتفال قال وقد احتفلنا بالإسراء. إيه عملوا إيه في الاحتفال؟ قعدوا القصة وزادوها، وإن سيدنا مع السلام راح للطائفة ما لقاش مش عارف، فقال اللهم إني أشكو إليك ضعف. طب وبعدين؟ هي حدوتة؟ أنت قاعد كل شوية تقول لنا القصة كل سنة وتقول لنا الموضوع. إحنا عايزين دروس، عايزين عبر، عايزين عظات، لأن السيرة زي ما بقول دايما تاريخ، والتاريخ حقيقة، والحقيقة لا تتغير ولا تتبدل. هلا هو أنت هتقول هو سيدنا مع السلام ما أسرى بيه منين؟